جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله وقلتم أفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل نرجو منكم شرح التحيات لله والصلوات والطيبات، ما المراد بهذه؟ التحيات جميع التعظيمات لله عز وجل، لأن الله يحيى ولا يسلم عليه، يحيى بمعنى يعظم، لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا، يعني في أول الأمر، كنا نقول السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، لأن السلام دعاء، الله عز وجل يدعى ما يدعى له، ولكن قولوا التحيات لله، يعني التعظيمات لله، تحيات لله والصلوات، جميع الصلوات وجميع الدعوات، فإننا نتوسل بها إلى الله عز وجل، تحيات لله والصلوات والطيبات، كل عمل صالح فهو من الطيبات، السلام عليك أيها النبي. ثم إن الإنسان إذا أتى بهذا الذكر فهذا هو التشهد إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والمهم أنه لا ينبغي ولا يجوز الإنسان يقول السلام على الله، ونحن نسمع أحيانا بعض الناس يقول اللهم أنت السلام وإليك السلام، وهذا خطأ، إليك مثل عليك تقريبا، يقول اللهم أنت السلام وإليك يعود السلام، لا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فلا تقل إليك السلام ولا تقل عليك السلام، لأن الله سالم من كل عيب ونقص، والسلام اسم من أسمائه، وهو المسلم لعباده من الشرور والآفات، فيلجأ العبد إلى ربه ليسلمه ويحفظه، فالعبد يعظم ربه ويقدسه وينزهه ويتوسل إليه ويدعوه ويتضرع ليحفظه ربه ويحميه ويقيه. هذا إذن بداية التشهد، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، كما يعلمني سورة من القرآن، قال قل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. التشهد الثاني تزيد بعد ذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتخير الإنسان من الأدعية ما شاء وما أحب. المهم لا ننسى، فإن بعض الناس نسمعه يقول اللهم أنت السلام وإليك يعود السلام، وهذا أقول خطأ، قل اللهم أنت السلام ومنك السلام، يعني منك تطلب السلامة من الشرور والآفات، لأن الله هو السلام والمسلم لعباده من الشرور والآفات، وهو السالم من كل عيب ونقص، فهو يحيى ويعظم ويقدس وينزه، لكن ما يسلم عليه، لأن السلام دعاء بالسلامة. نعم. قل السؤال هل يجوز أن يقول الرجل أنا في حسبك وكفايتك يا رسول الله؟ لا، إذا قال هذا معناه أنه لجأ إلى الرسول من دون الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينفع نفسه حتى ينفع غيره، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا كان ما ينفع نفسه في الحياة فكيف ينفع غيره بعد الوفاة؟ هذا خطأ كبير، وربما كان شركا أكبر، لأنه لجأ للرسول من دون الله. والله عز وجل يقول قل لا أملك، يقول قل إني لي قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. والرب عز وجل هو الذي يجير ولا يجار عليه، ما أحد يستطيع يجيرك من الله. الله يجير، يجير من شاء من خلقه، لكن ما أحد يجير على الله، يعني أنه يحميك من الله، فهو الذي يجير ولا يجار عليه. نعم. يقول السؤال هل هناك حد يقول لمن ترك شيئا من الأذكار يسمى أنه غافل؟ إذا ترك الأذكار كلها أو أكثرها فيقول غافل بقدر ما أهمل وما ترك. والذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم أثنى على الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في جميع أحوالهم يذكرون الله، لأن الذكر ما يمنعك من شيء ولا يثقلك بشيء ولا يكلفك شيء. اذكر الله على جميع أحوالك كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، لأنك إذا ذكرت الله ذكرك الله في من عنده. اذكروني أذكركم، من الذي لا يريد أن ربه يذكره؟ هل في أحد مستغني عن الله؟ نعم. يقول السائل شخص لديه ساعة يد مرسوم عليها صورة فارس على حصان، هل تجوز الصلاة فيها؟ وماذا لو كان وجه الفارس والحصان غير واضحين؟ لو صحت الصلاة فهي تنقص، ينقص من ثوابها بقدر ما فيها من الإثم، لأننا مأمورين بطمس الصور وإزالتها وإزالة معالمها، فكيف نعلقها ونلبسها ونصلي بها؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي لعائشة بأن تجعل القماش الذي فيه أعلام، قال إنه أشغلني عن صلاتي. أمرها أن تميطه وتبعده، فكيف تلبسه؟ تلبس صورة وتصلي بها، هذه الصور لا يحل منها إلا ما دعت إليها الضرورة في الأوراق الرسمية التي لا بد منها، وإلا فإنها إثم عظيم وجرم كبير. على المصور والمتصور رغبة، وعلى من يعلقها أو يقدسها ويعتبرها في مكان مثل ما يسمونه ذكرى. الذكرى يجب أن الإنسان يكون ذاكرا لربه تاليا لكتابه، يلهج بالاستغفار والدعاء والذكر. وأما أن يتعدى ويلبس أو يعلق أشياء محرمة فإنه ينقص من ثوابه بقدر ما فيها من الإثم. نعم. كانت الساعة غالية ولا تطيب نفسها أن يتلفها. الله حاج هو يسأل، هذا الذي عندي أنا ما أدري على غالية ورخيصة، هذا شيء عادي، ما كنت ليشرع ولا عندي تحليل وتحريم من عندي أو اجتهاد. يذهب إلى العلماء أهل العلم ويسألهم إن وجدوا له مخرج. ما أنا لست من العلماء ولا أستطيع أن أجتهد وأقول لا بأس عليك ما دامت غالية واشتريتها فالبسها بالعافية. لا والله، أنا حسب ما أعرف أنه لو لم تبطل صلاته فإن فيها من الإثم، أو تنقص من ثواب صلاته بقدر ما فيها من الإثم، والله أعلم. يقول السائل: هل يشرع هذا الدعاء في الصلاة؟ ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هل يجوز هذا في الصلاة؟ هذه آية من القرآن، ولكن إذا لم يأتي به الإنسان على سبيل التلاوة وإنما هو على سبيل الدعاء والاستعاذة، لا سيما في التشهد مثلا، فإن ذلك إن شاء الله لا بأس به، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومثل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. إذا أتينا بهذه الأشياء على سبيل الدعاء لا على سبيل التلاوة، فإن التلاوة في الركوع والسجود منهي عنه، يقول نهاني ربي عن تلاوة القرآن في الركوع والسجود أو أنا راكع وساجد. فإذا أتيت بشيء على سبيل الدعاء لا عن سبيل التلاوة فلا بأس به إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز له أن يأتي بعمرة في كل شهر؟ ما ظن فيه بأس إن شاء الله ما دام الفاصل شهر. الذي يذكر العلماء أنه ليس من المستحب ولا من المشروع المقاربة والمتابعة بينهما بين العمرتين في آن واحد في وقت قريب، ولا أعرف تحديد بالضبط، لكن منهم من قال لو صلى شهرا أو نصف شهر أو نحو ذلك. ولكن أيضا لا تظن أن العمرة من التنعيم تعد عمرة فاضلة ومفضلة من التنعيم أو ما يقابلها من المواقيت التي لأهل مكة، لكن إذا كنت ساكن مثلا سكنة في المدينة أو في الطائف أو في أي مكان وبعد كل شهر تحرم من الميقات بعمرة، هذا إن شاء الله ما في بأس.